الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال: انتهينا إلى قول المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم كيف نزل القرضيون من حصونهم. نحن مع غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، وقد انتهت وصار المشركون عائدين إلى مكة وما حولها وإلى نجد وما حولها، ولكن بنو قريظة هم أمام المدينة، وقد غرى بهم العدو وأدخلهم في الحرب، وأعلن الله الحرب عليهم، وقد رأينا جبريل والرسول يقول: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وحاصرهم الرسول نصف شهر كذا. والآن كيف نزلوا من على حصونهم العالية؟ قال: إنه لما صدر حكم الله تعالى على لسان سعد بن معاذ، تقدم لنا أن الرسول حكم سعدا في اليهود ولنا وراضوا به وأصدر حكمه ووافق حكم الله فوق سبعة إضافة. قال: ورضي الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. والرسول تذكرون لما ناشد سعد المؤمنين من المهاجر والأنصار وطالبهم برضا بحكمه، التفت إلى الرسول وهو لا ينظر إليه هلالا وإكبارا، يعني ورسول يوافق. قال الرسول: نعم. فحكم بماذا؟ بقتل رجالهم وسبي ذرائهم ونسائهم وأخذ أموالهم. هذا الحكم حكم الله قبل أن يخلق سعدا. قال: إنه لما صدر حكم الله تعالى على لسان سعد بن معاذ في بني قريظة، بنو قريظة طائفة كبيرة من طوائف اليهود بالمدينة النبوية من قبل الإسلام، تجمعوا هنا ينتظرون النبوة الجديدة الخاتمة ليؤمنوا بالرسول الخاتم ويقاتلوا به ويستردوا مملكة بني إسرائيل. هذه آمالهم. وشيء آخر أيضا، الرومان عذبوهم، أحرقوهم بالنار، أقلوهم في المساخن، فهربوا إلى هذه الديار للأمن فيها، لأن أهلها جهال ومشركون ولا يعلمون شيئا، فنجحوا إلى هذه المنطقة. هذا بيان لغير الحاضرين. قال: ووافقوا عليه مجتمعين الرسول والمؤمنون. كان القرظيون ساعة سرير في حصونهم، ما نزلوا، وقد أبوا أن ينزلوا على حكم سعد. تذكرون ما فعل أبو لبابة؟ استشاروه، قال: اقبل حكم سعد ولكن إنه القتل. ولما نزع يده من عنقه عرف انه وقع في الفخ، فارتعدت فرائسه واعلن توبته، مع انه ما نطق، واتى المسجد هناك ساريته والله التي ربط نفسه فيها، وما كان مربوطا حتى نزلت توبته. قال: وقد أبوا أن ينزلوا على حكم سعد، فصاح علي بن أبي طالب قائلا: يا كتيبة الإيمان، وتقدمه والزبير بن العوام: يا كتيبة الإيمان، وتقدم هو الزبير بن العوام وقال والله لأذوقن ما بقى حمزة أو لأقتحمن حصنهم. بهذا الإعلان انهزموا. والله لأذوقن ما بقى حمزة، أي حمزة ما بقى حمزة في أحد العام الماضي، أو لأقتحمن حصنهم وأدخلوه. هذه البطولات، وبطولة علي والزبير، هؤلاء من جماعة ألف. تعرفون عن جماعة ألف؟ مجموعة من الصحابة إذا طالب قائد القوات في معركة بألف يبعثون له واحد يكفي. الزبير، خالد، علي، المهم مجموعة الواحد بألف يدخل في ألف مزقها وحده. فعلي والزبير من أصحاب الألف. إذن فصاح اليهود بأعلى أصواتهم وقالوا يا محمد ننزل على حكم سعد، يا محمد ننزل على حكم سعد بن معاذ. لما قالوا يا رسول الله ما يعترفون بأنه رسول الله. قال ونزلوا من على حصونهم فاقتيدوا إلى أين؟ إلى المدينة. أية مدينة هذه؟ والله هذه المدينة، هذه المدينة النبوية. والعام يقول المدينة المنورة، المدينة النبوية. قال وحبسوا في دار بنت الحارث، امرأة عندها بناية حبسوهم فيها، ما عندهم سجون ولا قلاع. هذه المؤمنة عند أربع غرف وإلا خمسة أدخلوهم فيها، حبسوا في دار بنت الحارث وهي امرأة من بني النجار يقال لها نسيبة بنت الحارث. نسيبة بنت الحارث سموا عليها، خلدوا ذكراها. الآن عرفنا كيف نزلوا من حصونهم والعوام والأسباب وإلا لا. إذن الآن تنفيذ الحكم، الحكم صدر على لسان سعد بن معاذ ووقع عليه رسول الله والمؤمنون، لأنه حكم الله من فوق سبع سماوات. قال تنفيذ الحكم وتطبيقه. قال ثم خرج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. خرج من أين؟ من مسجده. المسجد هو دائرة القضاء والحكم والجنرات والعصر كله المسجد، كانوا بهاليلنا. لا، المسجد ملتقاهم لمناجاة ربهم خمس مرات أو ساعات اليوم والليلة، ففيه يتم القضاء وتتم كل تدبيرات المتطلبة للحياة. خرج، قال ثم خرج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة. سوق المدينة هو هذا طرف المسجد، ممكن نحن في بعضه المناخ، إلى سوق المدينة وأمر بحفر أخاديد جمع خدود. تعرفون الخدود؟ والسماء ذات البروج والمعيون العود وسادود. قتل أصحاب الأخدود. من هم هؤلاء الذين كانوا يقتلون المسيحيين المؤمنين، يحفرون لهم ويقتلونهم؟ الأخدود. أمر صلى الله عليه وسلم بحفر أخاديد، وكانوا أي رجال بني قريظة كانوا قرابة 700 رجل. قرابة 700 رجل، لأنهم كل من بلغ أنبت الشهر أو احتلم هذا هو رجل، أما من لم يبلغ فهو مع النساء والأطفال. الرجال كانوا قرابة 700 رجل، من بينهم كعب بن أسد رئيسهم، كعب بن أسد رئيس الطائفة اليهودية بني قريظة معهم. قال وكذلك وعدو الله حيي بن أخطب النضري، هذا الذي ألب الأحزاب وجمعها وجاء بها من الشرق والغرب، هذا نضري بل النضير. قال محزب الأحزاب لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، وقد قالوا لكعب وهم يساقون أرسالا جماعة بعد جماعة، لأن 700 ما هم دفعة واحدة، دفعات، وهم يساقون إلى أين؟ إلى الأخاديد بالمناقة إلى السوق، أرسالا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن، نعم ماذا قال لهم؟ قال وقد قالوا لكعب وهم يساقون أرسالا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أين يذهب بنا يا كعب؟ هذا سيدهم، استفهموا إلى أين يذهب بنا، إلى أين يذهب بنا يا كعب؟ فقال لهم أفي كل موطن لا تعقلون، أفي كل موطن لا تعقلون، ألا ترون الداعي لا ينزع وأنه من ذهب به منكم لا يرجع، ما تشاهدون هذا؟ المنادي ينادي ما يترك أبدا، كل من جاء ما رجع، إذا معروف أنهم يقتلون. ألا ترون الداعي لا ينزع وأنه من ذهب به منكم لا يرجع، هو والله القتل، طمأنهم، هو والله القتل، ألا نعم هو والله القتل. وأخيرا جيء بعدو الله حيي بن أخطب عليه حلة فقاحية حمراء من أجمل الحلل، لكن حتى لا تعرف عنه وتؤخذ مزقها، وهي على جسمه ومزقها من كل جهة حتى لا تؤخذ ويسر بها المسلمون، هذا من أكابر شياطين الإنس. تعرفون عن حيي هذا؟ بنته أمكم، الله أكبر، إي والله، من هي؟ صفية بنت حيي بن أخطب، قال وأخيرا جيء بعدو الله حيي بن أخطب عليه حلة فقاحية قد شقها من كل جهاتها حتى لا ينتفع بها المسلمون، فعداوة أصيلة متمكنة في قلبه، هذا النوع موجود والله موجود بالآلاف بل بالمئات الآلاف، ما يريدون أن ينجو مسلم أو يفعل. قال جيء به مجموعة يداه إلى عنقه مغلل، فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول واقف الأمة وهم ينفذون حكم الإعدام، نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله ما لمت نفسي في عداوته، أما والله ما لمت نفسي في عداوتك يا محمد، حذر هذا والحذر أفضل منه، ولكنه من يخذل الله يخذله، فصح عجيبا، أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكن من يخذل الله يخذل، أي خذلنا الله خذلنا. ثم أقبل على الناس بوجهه وقال: أيها الناس، إنه لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل. إيمان هذا لله، ولا يوجد في المليون مسلم من يعرف هذا الكلام أو يقوله عند الشدة. لا إله. أهل كتاب وعاشوا بين العرب وتعلموا لغتهم وفازوا بها، مؤمن هذا ولا مؤمن بالبعث والجزاء والرسل والدار الآخرة، وكافر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته، فهو إذن من شر الكفار، ولا ينفعه إيمان بعد كفره بالإسلام ونبيه. وإن قلت وشيت قلنا ما دام لم يعمل بهذه الشريعة نفسه تزكو وتطيب على الأوهام القديمة، على أي شيء تزكو؟ إذا لم يصم ويصلي ويحج ويعتمر ويجاهد ويعمل بهذه العبادات نفسه منتنة بنا؟ قد أفلح من زكاها وما زكاها. أو ما فهمتم هذه الجملة؟ قد تقول ما دام مؤمنا بها، أنا قلت مؤمن كلامه يدل على الإيمان ولا لا؟ فإن قلت إذا لما ما يدخل الجنة؟ قلنا لأنه كافر بالنبي ورسالته. قد يقول القائل أو الوسواس: ولو كفر بنبي وقد آمن بأربعة بثلاث لأربعة عشر. فالحل ما هو؟ أنه إذا لم يعمل بما وضع الله من عبادات من أعمال القلوب والألسن والجوارح نفسه ما تزكو، وإلا لا تبقى خبيثة منتنة كنفوس الشياطين والكافرين. إذن كيف يدخل الجنة؟ مستحيل. وحكم الله قد صدى وإلا لا؟ ما هو؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لو كنت ابن النبي او اباه ما ينفعك نسب ابدا، ما ينفع الا انك تؤمن وتعمل بتزكيه نفسك بما وضع الله من مواد. قال: ثم جلس فضربت عنقه ضربه واحده والقي في الوقود. والان عرفتم مصير حي بن أخطب؟ الآن القراضية العجب، امرأة من بني قريظة عجب، وستسمعون وتشاهدون عجبا. امرأة قال: لقد أعدم كل من أنبت الشعر واحتلم من ذكران بني قريظة، صح ولا لا؟ كم كانوا قرابة السبعين عام، إلا رفاعة يهودي ما قتل لأمر ما سوف نعلمه إن شاء الله. رفاعة قال: إلا رفاعة فقد استوهبته سلمى بن قيس. الله أكبر. طلبت من رسول أن يسلم هذا اليهودي. قال: هذا رسول الله. استوهبت قالت: هب لي يا رسول الله. قال فقالت: نعم، قد استوهبت سلمى بنت قيس ام المنذر النجارية النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أي حلفت بالله عز وجل، ما حلفت بالرسول صلى الله عليه وسلم، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هب لي ساعة فإنه قد زعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجمل. يصلي بمعنى يسلم ويأكل لحم الجمل، وهذا دليل على صدق إسلامه. لو كان ينافق ما يأكل لحم الجمل، لأن اليهود لا يأكلون لحم الجمل. بهلول هذا، هب ليه يا رسول الله، هب لي فاعه، فإنه قد زعم أنه سيصلي ويأكل لحم الجمل، فوهبه لها. أبيه قال فاستحيته، أما نساء فاستحيته هي، أما نساء فلم يقتل منهم إلا امرأة واحدة قتلت بجناية قديمة ارتكبت وهي قتل إنسان، وكانت المرأة عجبا في حياتها والنصر لأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها تحدثنا عن هذه المرأة العجب، المرأة الفرضية العجب. عائشة أمنا تحدثنا الحمد لله كأننا نعيش معها تلك حجراتها. قال حدث عروة بن الزبير عن خالته عائشة، أليس هو بالأسماء وأخت أسماء عائشة. حدث عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها قال إنها قالت لم يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة. هذا يحدث التابعين أولاد الصحابة عن خالتي أخبرت بما أخبرت، فقالت لم يقتل من نساء بني قريظة إلا امرأة واحدة، إنها والله لعندي أي في البيت تتحدث معي وتضحك وتتقلب ظهرا لبطن من الضحك. هذه العجب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالها في السوق. إذ هتف هاتف باسمها، أين فلانا؟ قالت أنا والله. فقلت لها ويلك ويلك مالك؟ قالت أقسم. قلت ولم؟ قالت بحادث أحدثته، قتلت رجل برحمة. فانطلق بها فضرب عنقها، فكانت عائشة تقول والله ما أنسى عجب منها طيب نفسها، عجب عجب منها طيب نفسها وكثرة ضحكها، وقد عرفت أنها تقتل. الإنسان إذا حكم عليه بالإعدام ما يدري متى يطبخ، يعني عام عمين يبقى في كربون، هذه نادوها للقتل ويتضحك وتتقلب لها لبطن. تعجبت من عائشة ولا؟ هذه القرابية عجب. عرفنا عن القرابية العجب، وإليكم قرابيا عجب أيضا أعجب منها وقرابيا أعجب. قال هذا القرابي الأعجب أعجب حالا من القرابية العجب هو الزبير بن باطا، لا الزبير بالضم لعربية، الزبير أكبر عندها من الزبير لأن الزبير تصغير والزبير كبير. الزبير بن باطا هذا أعجب من القرابية. واسمعوا، قال وكان هذا الزبير قد من على ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية، وذلك في حرب بعاث التي كانت تدور بين الأوس والخزرج، واليهود بنو النضير مع أوس وبنو قريظة مع الخزرج، أحلاف يقاتلون معهم بعضهم بعضا. فهذا الزبير بن باطا كان أعتق هذا الرجل وهو ثابت بن قيس بن شماس في الجاهلية، وهو الآن في الإسلام شيخ كبير، وذلك في حول دعات إذ قد جد ناصيته وخلى سبيله، أخذه أسيرا في الحرب، حرب المشركين، فجز معصيته علم وخلاه إلى حيث شيخه. فجاء ثابت وهو شيخ كبير فقال يا أبا عبد الرحمن هل تعرفني؟ جاء للزبير وهو باش يعدم. فجاء الشيخ ثابت مع كبر سنه تذكر الحادثة وقال هل تعرفني يا أبا عبد الرحمن؟ قال وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال إني أردت أن أجزيك بيدك عندي. أي يد عنده؟ ما هو اعتقه ما قتله من 40-50 سنة. قال الزبير إن الكريم يجزي الكريم. ثم أتى ثابت النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه قد كان للزبير ضباط علي منا وقد أحببت أن أجزيه بها فهب لي دمعه. أعطيني دمعه مع أنه محكوم عليه بالإعدام ولا لا بحكم الله. فالحكام من العرب يعرفون هذا والإسلام. هبني أعطيني دمعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك هو لك. وهبه معدوما أو محكوما عليه بالإعدام ليحيى ما شاء الله هو لك. فأتاه فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وهب لي دمك فهو لك أنت. الرسول وهب لي دمك وهو لك أنت دمك يعني لا تموت. فقال الزبير شيخ كبير لا أهل له ولا ولد فما يصنع بالحياة. فإنكم ما قال الزبيب الباطع لما جاءت الحياة كاملة قال ما الفائدة ما عندي مال ولا ولد ولا ما نبقى حير مالا يستعطف لعله يحصل أيضا على ماله وأولاده وزوجته. قال شيخ كبير لا أهل له ولا ولد فما يصنع بالحياة. فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله هب لي امرأته وولده ما دمت وهبتني الرجل الزبير هب لي امرأته وولده. قال هم لك يا ثابت. فأتاه فقال قد وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلك وولدك فهم لك. فقال الزبير بن باطا أهل بيت في الحجاز لا مال لهم فما بقاؤهم على ذلك. أهل بيت في الحجاز الجدبة ما فيها زبدة ولا عسل كالشام إذا ما قيمة بقائنا بدون مال في الحجاز. إذا فأتى ثابت رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله مالا؟ قال هو لك. أعطاه مالا حياته أسرته وماله كما كان. هذا هو الرسول الكريم والله لا أكرم منك يا رسول الله. قال فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لك؟ قال هو لك. فأتاه ثابت فقال قد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك فهو لك. قال أي ثابت ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صينية يتراءى فيها عذاب الحي. تذكر كعب الذي قتل فأنه لا خير في الحياة بعد موته، عجب هؤلاء اليهود. قال أي ثابت ما فعل، قال نعم أي يا ثابت ما فعل الذي كأن وجهه مرآة صينية، كأن المرائكة تأتي من الصين ولا لا زجاجية، يعني وجهه جميل مشرق كأنه مرآة صينية يتراءى فيها عذاب الحي، أبكار الحي يشاهدون في وجهه، مدح عظيم هذا. قال كعب بن أسد قال قتل، قالوا ثابت قتل هذا الذي تعنيه أنت. قال فلما فعل، قال فما فعل سيد الحاضر والبادي حيي بن أخطب، ما فعل إذا قتل كعب؟ قال قتل. قال فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا عزال بن سموئل؟ قال قتل، يتذكر في رجالاتهم وعظمائهم. قال قتل. قال فما فعل المجلسان، يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة، يجلسان في المناسبات مجلسان. قال ذهبوا قتلوا كلهم. قال فإني أسألك يا ثابت، أسألك بيدي عندك ألا ألا إلا ألحقتني بالقوم. شجاعة هذه. أسألك يا ثابت بالله، أسألك يا ثابت بيدي عندك، ما كان عفى عنه في الجاهلية، إلا ألحقتني بالقوم فوالله ما فعلت بعد هؤلاء من خير، فما أنا بصائر الله بصابر الله كفلت في دلو ناضح، دلو ناضح يعني دقيقة فقط صف حسابي حتى ألقى الأحبة. قال ما نريد أن أصبح على هذه الحياة إلا مثل ما تفرغ دلو من الماء. وقال حتى ألقى الأحبة، فقدمه ثابت فضربه النقود. عجب هذا ولا؟ قال ولما بلغ أبا بكر الصديق قوله ألقى الأحبة، قال يلقاهم والله في نار جهنم. ولما بلغ أبا بكر الصديق قوله ألقى الأحبة، قال يلقاهم والله في نار جهنم خالدا فيها مخلدا. أحداث عجيبة. ما زال اليهود بنو عمنا يحملون هذه، ولهذا هم يسعون ليل نهار على إنهاء هذا النوع وإطفائه، بل يسعون لإحباط كل عمل للبشرية يبقى على ذكورها وإنابها، حتى يسلك البهائم يركبونهم حتى يعيدوا مملكة بني إسرائيل. تفهمون هذه اللغة ولا؟ نحن لكم لله. كل مكر وكيد في العالم يصدر عنه، الحروب كلها ضارت بسببهم. لما البلشفية والشيوعية والعلمانية والكفر، هذا من قواهم من جادوهم؟ هذا المسخ أندية الرواق أندية قمار، أندية العود، كذا كذا، لماذا هذا؟ قالوا من أجل أن ترجع البشرية إلى الحيوانية، فإذا أصبحوا أبقارا نركب كيفما نشاء. يعلنون عن مملكة إسرائيل ويصفقون لها، والله يصفقون. كان موشي ديان عليه لأنه يخطب في البرلمان، وعندنا تلميذ استشهد في الأضغان سامعا بأذنه، فلما أعجبوا بخطبته قالوا له أنت الملك أنت، اسكتوا اسكتوا ماذا الوقت، أجيبكم سياسة ما تعرفون السياسة، مرت عليكم فترة الأحداث ما يعرفون، أصبح كلمة ملك كأنها سم. تجد المسلم يصلي عند باب المسجد لما قيل ملك يسقط، أوب الدنيا كاملة اقتل الملوك. سمعتم؟ قالوا العالم الديني استحب بطنه وخذ مصارينه وأخنق بها الملك. فإذا في الجمهوريات تظهر بتخطيط اليهود، تبهتم، وانتقل إلى بلاد العالم الإسلامي، والله في باب المجيد ماتوا أو ما زالوا إذا قيل الملك يتألم كيف ملك. وهذا كله من تعليم اليهود وكيدهم، فقط ما يريدون أن يبقى خير في البشرية امسكوها. وفعلتم وقمتم ضد ملوككم ولا لا؟ ذبحتم من ذبحتم وشربتم من شربتم يا عرب ويا مسلمين. استجابة لسحر اليهود، والآن ما أنفقنا ولا عرفنا أبدا. الجمهورية، أروني رئيس جمهورية تذوق أهله مواطنه الطعم الطيب أو عرفوا الراحة. هذا الشاهد عندنا موشي ديان يخطب وأعجب بخطب أنت الملك. هذا الوقت نحن الآن حقاً في الملوك ولا لا؟ نقضي عليها في العالم، كيف تقول أنت ملك؟ لما تهبط البشرية وتصبح أبقارا بين أيدينا نعلن عن مملكة في إسرائيل. هل فهمتم هذه السياسة؟ ما أدريكم. كل خبث اليهود هم الذين ينشئون خلايا الأولى. لماذا؟ لكي مسح البشرية. ما قدمنا أمس وقلنا أين النصارى؟ كانوا يعرفون بالرحمة والإحسان وواء. من مسقهم وحولهم إلى شر الخلق؟ العمل اليهودي. فهمتم؟ مؤمنون وإلا بس جالسين من الليلة ما يبقى تلفاز في بيتكم. تصاب الجماعة اليهودية بترب بغم ما نستطيع. إذا مدوا أعناقكم لينتشر الخلع والدمار والخبث وتسود الفتن ويأتي بنو عمنا ويحكمون. والآن أموال بني قريظة من أخذها؟ ماذا نصنع بها؟ إليكم بيان ذلك. قال بناء على حكم سعد بن معاذ الذي وافق في حكم الله تعالى ورضيه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أموال بني قريظة كنسائهم وذرائهم تقسم على المسلمين، فلذا قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطى للفارس 3 أسهم. الفارس صاحب الفرس، سهمان للفرس لأنه يعطيه ويقيمه سهم له، والراجل سهم واحدا بعد أخذ الخمس للدولة. لرسول الله ومن أمر الله ينطق عليهم. قال الخمس الذي هو لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لطيفة. قال وعلى هذه السنة مرت في الإسلام قسمة الغنائم، إلا أن بعض أئمة الفقه ولعل المالكية يرون أن الفارس يعطى سهمين والراجل يعطى سهما واحدا. والعلة معروفة، صاحب الفرس يطعم على فرسه ولا لا؟ ثالثا، حربه أقوى من حرب الماشي ولا لا؟ ما يحدثه من زلزال في الأعداء أصلا ما يحدثه الراجل. فلهذا تشجيعا لشراء الخيول وللركوب على جهاد بها يعطيهم الإمام ثلاثة حضور، ثلاثة أسهم. أعيد هذه الكلمة. قال فأعطى الفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهما بعد أخر الخمس الذي هو لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كما في آية الأنفال. واعلموا أن ما غنيتم من شيء. وعلى هذه السنة مضت في الإسلام قسمة الغنائم، إلا أن بعض أئمة الفقه يرى أن الفارس يعطى سهمين والراجل يعطى سهما واحدا. قال ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأنصاري أخا بني عبد الأشهل بسبايا من سبايا بني قريظة إلى نجد، فباعهم واشترى بثمنهم خيلا وسلاحا للمسلمين، لأن النساء والأطفال يباعون في أسواق العالم سبايا، واشترى بالثمن خيلا وسلاحا للمسلمين. والآن ريحانة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ريحانة من؟ الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. والريحان تعرفون ولا؟ أطيب رائحة الزهور اسمها ريحانة رضي الله عنه. قال ريحانة امرأة من بني عمرو بن قريظة اصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قسمة السبايا، للرسول أن يأخذ ما شاء قبل القسمة، فاختارها وعرض عليها الزواج به ويضرب عليها الحجاب فأبت. الآن جاءكم، إذا أردت أن تتزوج معها لا تحجب، اشترط عليها على شرط أن تحتجبي، فإن قالت لا قل لا أتزوجك. سنة رسول الله. عرض على ريحانة الأسيرة واصطفاها وقال أتزوجك على شرط أنك تحتجبين، قالت لا ما نستطيع، متعود على كشف وجهها، ما يتلبس من يجيب بس الوجه فقط، قالت لا. وقالت يا رسول الله اتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك، فتركها تأكل وتشرب وباقي عنده. قال وعرض عليها الإسلام فأبت إلا اليهودية، فعزلها ووجد في نفسه لذلك من أمرها، تألم يعني في إبعادها. فبينما هو مع أصحابه إذ سمع وقع نعلين خلفه، رجل يمشي وراه، فقال إن هذا لثعلب ابن سعيا يبشرني بإسلام ريحانة. فجاء فقال يا رسول الله قد أسلمت ريحانة، فسره ذلك من أمرها، فكانت عنده حتى توفي وهي في ملكه رضي الله عنها وأرضاها. هذا فضل الله، هذه ريحانة. وصلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله ما بقيت الفاز والأغاني. يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، اللهم إننا نستسقيك يا ولينا فاسقنا، اللهم إنا نستغيثك فاغثنا، اللهم إنا نسألك فاعطنا، اللهم اسقنا وأغثنا ولا تدعنا من القانطين، اللهم سقيا عاجلة غير آجلة، نافعة غير ضارة يا رب العالمين. اللهم ونستسقيك لقلوبنا الجافة اليابسة، اللهم لينها، اللهم لينها واسقها بنور محبتك ونور لقائك يا رب العالمين. اللهم زكي أنفسنا وآتيها هداها وتقواها، وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إن بيننا مرضى، وفي بيوتنا مرضى، وفي مشافينا مرضى، ولا شفاء إلا شفاءك، فاشف اللهم مرضانا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين. اللهم احفظ علينا هذه النعمة، نعمة الإسلام يا حي يا قيوم، وارزقنا الأمن والعافية في الدنيا يا رب العالمين، وارزقنا رضاك ومحبتك ودار السلام يوم نلقاك يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله.